هذا يسأل يقول: ما أهمية الجدول الذي أرفق في القناة؟ يقصد الجدول الخاص بأسمائنا الحسنى، وهل المطلوب مجرد حفظه؟ طيب، السؤال يعني يتكلم ما أهمية الأسماء الحسنى في الحياة عموما، ولماذا يحرص الإنسان على حفظ هذه الأسماء؟ طيب، الجواب على هذا في عدة أمور. أولا، العبودية لله إنما هي تقوم على معرفة العبد لأسماء الله وصفاته. وقد قرر ابن القيم رحمه الله أن أنواع التوحيد الثلاثة ترجع إلى توحيد الأسماء والصفات، فمن أتقن وعرف وفقه وفهم وفهم أسماء الله الحسنى استقام توحيده. وأعمال القلب أيضا، هذه النقطة الثالثة، إنما هي تقوم على معرفة الأسماء الحسنى، وإلا كيف تقوم بالإخلاص والصدق والخشوع والخشية والخوف والمحبة والرجاء والاستعانة والاستغاثة؟ كيف تقوم بهذه الأشياء ما لم تعلم وتعرف صفات سيدك، وأنه واحد أحد فرد صمد حكم حكيم حافظ حفيظ سميع عليم بصير سيد سبوح قدوس طيب وبقية الأسماء؟ يعني أنه من عرف هذه الأسماء الحسنى وفهمها وعرف معانيها واستشعرها سيتحرك قلبه إلى إخلاص عبادته لله. حينما يتعرف الإنسان بالله على اسم الله الواحد وأنه الذي لا شريك له، حينما يتعرف الإنسان على اسم الله الأول وأنه الذي ليس قبله شيء وأنه هو الذي يخلق الأسباب سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يخلق ما يريد وأنه ما من شيء إلا وهو بيده وما من شيء إلا والله قبله، هذا يجعله يتعلق بالله، يطرد من قلبه التعلق بالأسباب. يعني ستذهب الأسباب إلى مكانها الطبيعي، وهي أنها أسباب لا تؤثر إلا ب خلق الله التأثير وجعلها نافعة. فقلبه متعلق بالله ويمارس الأسباب عبودية لله وطاعة لله، والله الذي جعلها فاعلة وجعلها مؤثرة. فرجع الأمر كله إلى اسم الله الأول. الذي يتعبد لله باسم الباطن ويعرف اسم الله الباطن وأنه يطلع على بواطن الأمور وأن إليه منتهى الأمور، سيتحسن عنده خشوعه وخشيته وإنابته. الذي يتعرف على اسم الله التواب وأنه الذي يوفق التائبين للتوبة ثم يمتن عليهم ويقبل توبتهم، فهو أعانهم ثم قبل منهم، هذا يجعله يصل إلى درجة الإنابة والتوبة لله سبحانه وتعالى حتى من عباداته. فأصبحت الأسماء الحسنى عليها مدار العبودية. هذا المدار لا يمكن إلا بخطوات، وهذه النقطة الرابعة، وهي أن هذه العبودية بالأسماء الحسنى لا تكون إلا على مراتب. أول مرتبة، كيف يتعبد لله بهذه الأسماء الحسنى؟ إلا بعد أن يحفظها وأن يعرفها وأن يعرف معانيها، ثم ينتقل إلى التعبد لله بها وعلى ضوئها، ثم يستشعرها، ثم تقوم حياته عليها، ثم يرجع كل شيء في هذه الحياة إلى آثار أسماء الله. فما من شيء فيه رحمة في هذه الحياة، حتى رحمة الحيوانات بأبنائها، إلا وهو من آثار اسم الله الرحيم. الرحيم أعطاها من رحمته سبحانه وتعالى وجعلها تتراحم فيما بينها. وما من قصة أو مظهر من مظاهر القوة إلا وهو من آثار اسم الله القوي. فالقوي هو الذي أعطى القوة، وهو الذي مكن للقوي أن يكون قويا، وهكذا بقية الأسماء. فأصبح من الضروري، وهذه النقطة الرابعة، أصبح من الضروري أن يحفظ الإنسان الأسماء الحسنى ثم يعرف معانيها. والنقطة الخامسة، هناك من الأسماء، أسماء الله الحسنى، ما له أكثر من معنى. مثلا اسم الله الجبار فله معنى بمعنى الجبروت، يعني القوة، وهو الذي يجبر خلقه لأن ينفذ فيهم أمره، وهو هنا بمعنى القهار. وله معنى آخر بمعنى الذي يجبر القلوب، الانكسار الذي يحدث للعبد حينما ينكسر العبد بمعصية أو ذنب، فإن الله يجبره، وإلا فإن قلبه يكاد أن يتفطر. فإذا تذكر إنابة الله ورحمته جبر الله قلبه وتاب وأناب وبكى وتضرع. فهو من جهة جبار بمعنى قهار وقاهر، ومن جهة يجبر القلوب المنكسرة. فأحيانا وأنت تدعو تلاحظ المعنى الأول فتقول يا جبار، ثم تستشعر جبروت الله وقوة الله وقهر الله، ويوم آخر تدعو باسم الله الجبار الذي هو بمعنى أن يجبر القلوب المنكسرة، فتطلب منه أن يجبر كسرك، أن يجبر الذنب الذي حدث لك، أن يجبر الزلة التي وقعت فيها. وهذه مرحلة متقدمة من أعمال القلوب، أن الإنسان من معرفة معاني الأسماء، أن الإنسان يدعو ويستحضر المعاني المختلفة. ولو أن الإنسان جعل مشروع حياته فقه الأسماء الحسنى والتعبد لله على ضوئها لاستقامت حياته. وهو من أعلى المشاريع أن تعرف أسماء سيدك وأن تدعوه بها وأن تثني عليه. ولهذا جاء في السنة أن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها، والإحصاء هو والإحصاء هو المعرفة الدقيقة، الإحاطة الدقيقة، يعني أن الإنسان يحصي فيعرفها ويعرف معانيها ويتعبد لله بها ويرتبط بها ويعيش على ضوئها وينسب الأشياء إلى آثارها. هذا الإحصاء، أحصاها في حياته، هذا دخل الجنة. وهذا من أحاديث الوعد التي تعتبر محفز للإنسان. وآخر نقطة أذكرها لكم، أليس من الجهل ومن نقص العبودية أن هناك أسماء لله تهجر؟ فمثلا اسم الله المقيت، أو اسم الله الحسيب، أو اسم الله القابض الباسط، أن تمر فترة على الإنسان حتى لا يدعو به باللفظ، يعني حتى لا يقول بلسانه يا مقيت ارزقني قوتي. أليس هذا من الهجر؟ أليس من الجهل ونقص العبودية أن لسيدك أسماء وصفات، ومع ذلك يمضي عليك العمر وتتقدم بالدراسة وتقرأ يمينا وشمالا، ومع ذلك بعض أسماء مولاك تجهلها؟ كيف تتعبد الله على ضوئها؟ لا يمكن هذا إلا بمعرفتها وحفظها وفقه معانيها ودرايتها، وأن تعيش على ضوئها وتعيش تحت تأثيرها. ولهذا كثير ما يقول ابن القيم سلطان الأسماء الحسنى، يجعل لها سلطان ولها نور، إذا خالطت القلب والذهن وعاش الإنسان فيها وبها ومعها أخذ حظا من العبودية. وعبودية العبد إنما هي على قدر معرفته بهذه الأسماء الحسنى. ولهذا ليس كثيرا أن الإنسان يسمع محاضرات عن الأسماء الحسنى، وأن يحفظ الأسماء الحسنى، وأن يقرأ الكتب لشرح الأسماء الحسنى، وأن يعرف أكثر من معنى لبعض أسماء الله الحسنى، وأن يدعو كل مرة بمعنى. هذا ليس كثيرا. وإذا كان ممن رزق التأليف أن يؤلف فيها، وإذا كان ممن رزق المحاضرات أن يلقي حولها، وأن تنشر بين الأبناء، وأن تحفظ هذه الأسماء، وأن يدعى الله بها. والله أعلم.